قال رحمه الله: قوله تعالى: والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. وهذا من جملة تعداد النعم على الخلق، وأن الله سبحانه وتعالى من نعمه ومما سخره لهم جل وعلا ينتفعون به في حياتهم هذه البيوت المسكونة لهم، فجعل لهم جل وعلا من بيوتهم سكنا. وقوله من بيوتهم، هذه الجملة أو الجار المجرور للتبيين، تبيين ذلك المجعول المبهم. والله جعل لكم، ما هو الذي جعله لكم سبحانه وتعالى؟ قال من بيوتكم، فيكون من بيوتكم هنا من للابتداء أو للبيان، فهي بيانية، بيّنت المجعول في الجملة التي قبلها، أي المجعول المبهم الذي في قوله والله جعل لكم. فما هو الذي جعله؟ ما هو هذا المجعول الذي جعله الله سبحانه وتعالى؟ قال من بيوتكم. وقوله من بيوتكم، هذه البيوت المعهودة للعهد، من بيوتكم المعهودة المعلومة لديكم التي تبنونها من الحجر والمدر والأخشاب، من بيوتكم المعلومة، جعل لكم من هذه البيوت المعهودة المعلومة لديكم التي تكون من الحجر وتكون من المدر وتكون من الأخشاب، جعل لكم سكنا فيها تسكنون فيها وترتاحون فيها من الحر والبرد، تنتفعون بها وتستترون أنتم وأولادكم فيها وأمتعتكم أيضا كذلك وأموالكم محفوظة فيها، فجعل لكم من هذه البيوت هذه المنافع الطيبة التي ذكرت وما لم يذكر، جعلها من منافع هذه البيوت التي يسكنها الشخص وفيها ستر. والله انظروا، الذي ما عنده بيت يتعب، الذي ما عنده بيت يتعب جدا، تجده في الشارع نائم ربما هو وأهله ما يدري أين يتجه، والذي عنده بيت فهو ملك في غاية الراحة، مستتر فيها هو وأولاده، حافظ فيها أمواله، وهكذا أيضا في وقت البرد ووقت الحر أيضا في بيته، لا شمس تضربه مباشرة ولا برد أيضا كذلك يضربه مباشرة، فيستكن فيها ويكن فيها وينتفع بها مثل هذه الانتفاعات الطيبة. فهذه نعم يشير ربنا سبحانه وتعالى ويذكرها لعباده ليشكروه يحمدوه ويعبدوه، ويترك عبادة الأصنام هذه التي ما جعلت لكم شيئا من هذه الأشياء، فلماذا تعبد من دون الله جل وعلا؟ فلما ذكر بيوت المدن، بيوت القرار والاستقرار، انتقل إلى بيوت أخرى وهي بيوت استخفها الناس وقت الأسفار، يأخذونها كالخيام وغير ذلك من البيوت الخفيفة التي يستصحبونها وقت السفر كالخيام والقباب والأخبية، فذكر نوعا آخر من البيوت: وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا. هذه الأنعام التي تقدمت الإشارة إليها وبيانها، الإبل والبقر والغنم، جعل لكم أيضا بيوتا أخرى خفيفة وبيوتا مؤقتة تأخذونها معكم في الأسفار وتنصبونها، وهي من تلك التي أشرنا إليها أو أشار إليها ربنا سبحانه وتعالى من جنود الأنعام، فتحملونها وقت الأسفار معكم وتنصبونها إذا أردتم مكان الارتحال أو وصلتم إلى مكان الارتحال والمكان الذي تريدون أن تجلسوا فيه وتقيموا فيه، تنصبون تلك الخيام وتنصبون تلك القباب والأخبية وتجلسون فترة، ثم بعد ذلك ترحلون من تلك الأمكنة. فامتن الله عليهم بنوعين من البيوت: بيوت إقامة في المدن وتكون من المدر والحجر والأخشاب وغير ذلك مما يتخذه الناس لإقامتهم ولمكثهم فيها المدة الطويلة التي يبنونها من أجلها ومن أجل الاستقرار في المدن. انتقل إلى نوع آخر من أنواع البيوت، وهي ما تكون أيضا من جلود الأنعام، تكون من جنود الأنعام، وهذه البيوت يتخذونها وقت الأسفار، فإذا نزلوا في تلك الأمكنة نصبوها وجلسوا فيها فترة، ثم بعد ذلك رحلوا إلى مكان آخر وينتقلوا هكذا، ويأخذوا هذه البيوت معهم، وحملها ليس بثقيل فهي خفيفة المحمل، حيث ما أرادوا مكان النزول نزلوا ونصبوها، فوصفها الله بهذا الوصف فقال: وجعل لكم من جنود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ضعنكم، أي يوم سفركم، فتتخذون هذه البيوت يوم الضعن، ويقال ضعن وضعن بالإسكان وبالفتح وقرئ بهما، يوم ضعنكم بإسكان العين وبفتحها قراءتان، يوم ضعنكم ويوم إقامتكم، هذه البيوت معكم وهي خفيفة المحمل، يوم الضعن والسفر ويوم الإقامة في مكان الارتحال، فهي بيوت سهلة وميسرة ولا ثقل فيها، وتتخذ من جنود الأنعام الثلاثة المعلومة، الأنعام الثلاثة المعلومة التي تقدمت الإشارة إليها، ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثاً، وهذه منفعة أخرى في الأنعام، فمنافع الأنعام كثيرة، فمنها اتخاذ البيوت، ومنها أيضاً كذلك ما ذكر الله الأثاث من الفرش واللباس وغير ذلك، يتخذ أيضاً من هذه الأنعام المشار إليها، وهكذا التجارة ومتاعاً إلى حين، فإنكم تتجرون تبيعون في هذه الأصواف وفي هذه الأوبار وفي هذه الأشعار، والأصواف هي من الضأن، والأوبار من الإبل، الأوبار للإبل والأصواف للضأن، والأشعار تكون للمعز وهي نوع من الغنم، نوع من الغنم، فهذا التنويع لبيان ما تقدم مما ينتفع من الأنعام، فذكر الأصواف وهي للغنم، وذكر الأوبار أو للضأن، وذكر الأوبار وهي للإبل، وذكر الأشعار وهي للمعز، والمعز هو نوع من الغنم كما تقدمه، فهذا التنويع لبيان أيضاً ما يتخذ من الأنعام الثلاثة المتقدمة، فإنه يتخذ منها البيوت، ويتخذ منها هذه الثلاث الأشياء التي تعود على ما تقدم مما أجمله، فإنه ليس كلها من جميع الأنعام، وإنما الأصواف من الغنم أي من الضأن، والأوبار للإبل، والأشعار للمعز، ومتاعا إلى حين، أي إلى حين أن تقضوا منها أوطاركم، متاع إلى حين، متاع غير مستمر إلى الأبد، وإنما إلى حين أن تقضوا الأوطار ثم تمشوا تتركوه، ثم تمشوا تأخذوها معكم، أو متاعا إلى حين، أي إلى حين أن يبلى هذا الشيء، متاع إلى حين، فهي مصيرها إلى أن تبلى، متاعا إلى أن تبلى، تتخذونها وتتمتعون بها وتستفيدون منها إلى أن تبلى وبعدها تذهب ويحتاجون إلى غيرها، وقيل متاعا إلى حين إلى أن تموتوا تستفيدون من هذه الأشياء التي من ما ذكر من الأنعام، والذي يظهر هو متاعا إلى حين، إلى حين أن تقضوا أوطاركم ثم تنتقلوا إلى آخر ذلك، أو متاعا إلى حين إلى أن تبلى تتمتعون بها إلى أن تذهب وتبلى وتحتاجون إلى غيرها، وهكذا دواليك، فهذه من النعم والمنن الكثيرة التي من الله سبحانه وتعالى بها على العباد، فإن من مننه ونعمه على العباد أن الله سخر لهم أو جعل لهم مما يتخذونه في حياتهم من المدر والحجر وغير ذلك مما يستفيدون منه، جعل لهم مساكن تسكن، فيبنون من الحجر البيوت، ويبنون كذلك من المدر، ويبنون من الأخشاب، فإن بعض البلدان تبني بيوتها من الأخشاب، ولا سيما مناطق زلزلة أو مناطق الزلزال التي يكثر فيها الزلزال، تجدهم يبنون بيوتا خفيفة حتى إذا حصل شيء يكون الضرر أخف، فيبنون من هذه الأخشاب ويستقرون بها في المدن، وهكذا أيضا البيوت الأخرى التي هي في الأسفار تتخذ، وهذه من جلود الأنعام التي تقدم ذكرها، وهم إذا أرادوا حملها تكون خفيفة، يستخفون حملها ولا ثقل في حملها، يعني يأخذونها معهم في أسفارها ثم ينصبونها، يوم ضعنكم يوم سفركم ويوم إقامتكم يوم حضركم، أي مكان الإقامة ومكان الارتحال، تكنكم هذه أيضا البيوت من المطر وغير ذلك ما ربما يحصل به الضرر. قال رحمه الله: قوله تعالى والله جعل لكم من بيوتكم ما هي من هذه للبيان، فهذا تبيين لذلك المجعول في الجملة الفعلية، والله جعل لكم، ما هو الذي جعله لنا؟ من بيوتنا، جعل لنا من بيوتنا سكنا نسكن فيه ونرتاح فيه ونقر فيه ونحفظ فيه، وهكذا نحفظ فيه أموالنا وأولادنا وأمتعتنا، فالسكن هذا مهم جدا للإنسان، لذلك أمر الله الأزواج أن يسكنوا الزوجات من حيث سكنوا، اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، فلابد من بيت للزوجة، لابد وجوبا على الزوج أن يجعل بيتا للزوجة، سواء كان من البناء أو من الإيجار، سواء كان عن طريق البناء أو عن طريق الإيجار، اسكنوهن من حيث سكنتم. أما زوجة ويذهب بها يمين وشمال، ما يسمى بزواج أيضا المسيار، إن آخر ذلك لا بيت اتخذ لها ولا شيء، بس يتمتع بها فقط، يتمتع بها، وربما تكون عند أهلها، لكن هي رضيت بهذا المسيار، أن ترضى بهذا الحال وتقول لا نفقة ولا سكنة، ما أريد شيء، أريد معاشرة بس، وهذا خلاف مقاصد الزواج، ولذلك منعه كثير من أهل العلم، وأنه لا يجوز زواج المسيار لأنه ما فيه سكنة، اسكنوهن من حيث سكنتم، ولا فيه نفقة، ولا فيه نفقة، حياة تعب غير وطر، جامع ويذهب مثل الضأن مثل البهايم، ولا عشرة طيبة ولا راحة، بس خافت على نفسها وعرضت نفسها على هذا الرجل، وإيش رأيك تزوجني ولا نفقة ولا سكنة، بس أريد الوطر، أريد العشرة فقط، أخاف على نفسي، أتخاف على نفسها الفتنة وتريد العشرة فقط، وأما الأشياء الأخرى الزوج التي هي من شؤون الزواج ما أريدها، تنازلت عنها. هذا فيه خلاف بين أهل العلم، والذي يظهر أنه لا يجوز لأنه خلاف مقاصد الزواج، وبعدها الأولاد يتعبون، والوالد ما هو عندهم يذهب يمين وشمال، بس يأتي يقضي حاجته ويمشي، فالسكن مهم، سواء كان للشخص بمفرده أو للشخص مع عائلته وأهله وزوجه. قال والله جعل لكم من بيوتكم التي هي من الحجر والمدر، أي من بيوتكم إذن المعهودة، فمن بيوتكم بيان المجعول، ومن بيوتكم أيضا أي من بيوتكم المعهودة التي تبنونها من الحجر والمدر والأخشاب، سكنا أي مسكنا تسكنونه، وجعل لكم من جنود الأنعام بيوتا، وهذا نوع آخر من البيوت تجعل في الأسفار وتتخذ في الأسفار، وجعل لكم من جنود الأنعام بيوتا، يعني الخيام والقباب والأخمية والفساطيط من الأنطاع والأدم، تستخفونها أي يخف عليكم حملها إذا أردتم الظعن والسفر، حملتها معكم وخفيفة المحمل، ولا تثقلكم في حملها ولا تتعبون في حملها، والآن خيام، يعني صنعوا خيام عجيبة الآن، خيام طيبة جميلة يسكن فيها الشخص، وربما فيها الحمامات السفرية وغير ذلك، وهكذا بيوت من هذا الآن الذي يصنعون الفيبر، بيوت جميلة جدا، حتى لو في المدن استقر فيها الشخص تنفعه أيضا، وتجعل للاجئين غالبا. قال يعني الخيام والقباب والأخمية والفساطيط من الأنطاع والأدم، تستخفونها، قوله تستخفونها يخف عليكم حملها يوم ظعنكم رحلتكم في سفركم، قرى ابن عامر وأهل الكوفة ساكنة العين، يوم ضعنكم كما هو هنا، الآخرون بفتحها، ضعنكم بفتح العين، وهو أجزل اللغتين أي الفتح، قوله يوم إقامتكم في بلدكم، لا ثقل عليكم في الحالين، في حال الإقامة إذا استعملتم هذه، وفي حال أيضا كذلك السفر إذا اتخذتمها معكم، والذي يظهر يوم إقامتكم في مراحلكم التي أردتموها، ك في يوم الإقامة، أي في وقت المراحل التي أنتم وصلتم المكان اتخذتموها وسكنتم فيها، وهي خفيفة في الحالين، وليست كالبيوت التي يستقر فيها الشخص يريد الاستقرار ويريد أيضا كذلك الاستفادة منها مدة طويلة، فهذه خلاف هذا في الوصف، بيوت المدر والحجر وأيضا الأخشاب، هذه فيها شيء من الثقل، لكن هذه يوم الظعن ويوم الوصول إلى المراحل التي أردتموها وأقمتم فيها. فانظر لنا ماذا قالوا في يوم إقامتكم، هل هو يوم الحضر تتخذونها في الأسفار تتخذونها، أم أراد أن بيوت الأسفار تختلف عن بيوت الإقامة وبيوت الحضر؟ بيوت الأسفار تختلف عن بيوت الحضر، بيوت الحضر لإقامة فيها مدة طويلة يبنيها، وهذه فترة خفيفة إذا وصل إلى المراحل والمكان الذي يريده أقام فيها يوم إقامتكم. وهكذا أيضا إذا أردتم السفر اتخذتموها معكم إلى المكان الذي تريدون الوصول إليه، ثم تقيمون فيها تلك الفترة إلى حين، كما قال الله سبحانه وتعالى ومتاعا إلى حين، ثم تبلأ، أو ثم إذا قضيتم وطركم مشيتم، إذا أردتم الانتقال إلى مكان آخر انتقلتم. هذا الذي يظهر، الله أعلم. قال رحمه الله: ويوم إقامتكم في بلدكم لا تثقل عليكم في الحالين، لا تثقل فيها. قوله: من أصوافها وأوبارها وأشعارها، وهذا تنويع لما تقدم مما يستفاد أيضا من الأنعام والأصواف كما سيأتي للضان إلى آخره. ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها، يعني أصواف الضأن وأوبار الإبل وأشعار المعز والكنايات راجعة إلى الأنعام، أي الضمائر المتصلة بالأصواف والأوبار والأشعار تسمى بالكنايات، وبالكناية الضمير يسمى بالكناية، راجعة إلى الأنعام التي استفدتم منها ما ذكر، وهكذا تستفيدون منها الأثاث اللباس والفرش وغير ذلك، والمتاع أي البيع، تبيعون هذه الأشياء التي ذكرت تستفيدون مالا تتمتعون بها، وقيل المتاع والأثاث بمعنى واحد، فهو من باب عطف المترادف، وكأنه هذا قول الخليل: أثاثا ومتاعا بمعنى واحد، أثاث لباس وفرش ومتاع تتمتعون به، فهو بمعنى واحد، أي بمعنى أيضا ما ذكر من حيث استعمال الفرش منها، واستعمال أيضا كذلك الألبسة منها وغير ذلك مما ينتفع به ويتمتع به. فإذا الأثاث والمتاع بمعنى واحد عند الخليل، وقيل لا، معناهما متغاير: أثاث لباس وفرش وغير ذلك، ومتاع تجارة، ومتاعا تتجرون بهذه الأصواف والأوبار والأشعار التي من الأنعام. ففي خلاف بين أهل العلم، فقيل بالترادف وقيل بالتباين. قال رحمه الله: يعني أصواف الضأن وأوبار الإبل وأشعار المعز والكنايات راجعة إلى الأنعام، أثاثا قال ابن عباس مالا، قال مجاهد متاعا، وقال القتيب: أثاث المال أجمع من الإبل والغنم والعبيد والمتاع، وقال غيره: متاع البيت من الفرش والأكسية. هذا القول الذي يذكر أهل التفسير كثير منهم: متاع البيت من الفرش والأكسية تتخذون من هذه الأنعام المتقدمة. قال: ومتاعا بلاغا ينتفعون به إلى حين، ومتاعا بلاغا قيل تجارة يتجرون منها من هذه الأشياء، ومتاعا بلاغا ينتفعون بها إلى حين، يعني الموت، وقيل إلى حين تبلى، وقيل إلى حين أيضا إلى حين نعم إلى حين تقضون أوطاركم منها، ثلاثة أقوال في قوله إلى حين. هذا يكفي إن شاء الله الذي قرأناه، يكفي. وجد شيئا هذا قول أصحاب البادي يتخذون هذا، نعم، يعني هذا نوع آخر لأصحاب البادية، نعم، يعني نوعان من البيوت، نوع لأصحاب المدن الاستقرار فهم يتخذونه من الحجر والمدر والأخشاب، ونوع آخر لأصحاب البادية. نعم، أصحاب البادية يتخذون منه البيوت وهو من جلود الأنعام. أحسنت. هذا الذي يريده، يعني ما هي خاصة بأصحاب البادية، أهل المدن إذا سافروا انتفعوا منها. قال السعدي رحمه الله: جعل لكم من جلود الأنعام، أي من الجلد نفسه أو مما نبت عليه من صوف وشعر ووبر، بيوتا تستخفونها خفيفة الحمل، تكون لكم في السفر والمنازل التي لا قصد لكم في استيطانها، فتقيكم من الحر والبرد والمطر، وتقي متاعكم من المطر. هذا الذي يظهر، أن هذه أهل الحضر إذا سافروا، ولا مانع أيضا أهل البادية بيوتهم على هذا النوع، فهي ليست خاصة بأهل البادية، ليست خاصة بأهل البادية، بيوت أهل البادية غالبا من هذه الأشياء خفيفة. وهكذا أيضا بيوت أهل الحضر عند السفر فإنهم يستصحبون مثل هذه الأشياء. نعم، ثم يقوضونها ويمشوا إذا أرادوا مكان آخر. أحسنت. فعند مراحلهم وسيرهم ربما احتاجوا للنزول، اتخذوه ونصبوه ثم قوضوه ومشوا إلى المكان الذي يريدوه. قال: هذا هو، فليس خاصة بأهل البادية. ليش ما قلت لا؟ نعم، ليش ما كملت؟ البادية والرحلة أي الذين يرتحلون، فليس خاصة لأهل البادية. أحسنت، بس الأخ نسي التتمة، البادية والرحلة أي الذين يرتحلون. نعم الله على العباد عظيمة والله. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة وقليل من عبادي الشكور. الذي يشكر الله يعبده بسبب هذا الذي أعطاه وغير ذلك من الأمور التي يعبد الله الشخص بها، ومن أعظمها أنه أوجدك من العدم. من أنت؟ أوجدك من العدم سبحانه وتعالى. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ ومن الذي جعلك شيئا مذكورا بعد ذلك؟ والله سبحانه، ومع ذلك يكفر سبحانه ويشكر غيره، يذكر غيره من الخلق الذين أعطوهم ربما شيئا من متاع الدنيا ولعاعة الدنيا، تجد يذكره كثيرا، والله فلان وفلان ما من مجلس لا يذكره، والله ذاك فلان أحسن إلي، كل من تغل المكان واجتمع في فلان، ومن أين هذا الإحسان؟ فلان ما يستطيع أن يفعل شيئا. هذا الإحسان أصله من الله جل وعلا، فتجد ذكر الناس لربهم قليل جدا، وذكرهم للمحسنين من جنسهم وخلقهم، وذكرهم للمحسنين من جنسهم كثير، والله سبحانه وتعالى ذكرهم له قليل، كما ذكر الله عن عباده: قليل من عبادي الشكور. قليل الذي يشكر الله سبحانه ويوفق لشكره. فلذلك رسول الله يعلم معاذا هذا الدعاء: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. إن لم يعنا ربنا على ذكره وشكره وحسن عبادته خذلنا وما وفقنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.